هل تفكرت يا عبد الله في أن تختبر قلبك يوما ما؟ ولماذا تختبر قلبك؟ لأن قلبك هو علامة السعادة أو الشقاوة في الدنيا والآخرة، هو علامة الإخلاص أو علامة الرياء. قلبك يا عبد الله هو الذي به نجاتك بفضل من ربك ومولاك سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ ألم نتدبر يوما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ القلب ملك والجنود جوارحه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا مريض القلب لذ بباب الطبيب، يا من قل في قلبه النور الباطن خراب والظاهر معمور، إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. هكذا فإن قلوبنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسأل نفسك وتعهد قلبك: هل قلبي من القلوب السليمة أم أنها من القلوب الشقية؟ وكيف يعرف أحدنا ذلك؟ انظر إلى عبادتك، أنت الآن تمهد قلبك ونفسك لاستقبال شهر عظيم، شهر كريم، شهر تحبه وتتمنى لقاءه ولو مرة في العام كما هو الحال. فكيف هو قلبك؟ هل يتلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى؟ هل أنت يا عبد الله من أنصار أرحنا بها، يعني بالصلاة يا بلال، أم أنك من أنصار أرحنا منها يا إمام؟ اسأل نفسك وفتش عن قلبك ستجد الإجابة. هل تقدم يا عبد الله الأعلى على الأدنى، أم أنك تقدم الأدنى على الأعلى فتقدم الصلاة على المباراة، أم أنك تقدم المباراة على الصلاة؟ هل تقدم يا عبد الله أعمالك الدنيوية على طاعة الله وعبادة الله، أم أنك على طول الخط تقدم طاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى عن كل ما سواه؟ اسأل نفسك وانظر إلى لذة قلبك أين تجدها في هذه الحياة الدنيا. يقول مسلم بن يسار عليه رحمة العزيز الغفار: والله ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم سبحانه وتعالى. ويقول أيضا أحد السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف، لأنه يعيش في معية الله، يعيش بذكر الله، يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، ويسبحه عز وجل بكرة وأصيلة. ولذلك يجد قلبه دائما حيا ينبض بتوحيد الله وينبض بذكر الله جل في علاه سبحانه وتعالى. فتفقد قلبك يا عبد الله واعتني به اعتناء كثيرا، خاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات. يقول الحسن البصري رحمه الله: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألم من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد زمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، الجنة يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا حية مطمئنة بذكره، وأن يكتب لنا ولكم جناته.